لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث عن الطريق إلى المسجد الأقصى، وسبق أن نبهنا عباد الله عن الغرض من ذلك، ألا وهو إحياء قضية المسجد الأقصى في نفوس المسلمين، وأنها قضية الأمة وليس قضية فئة من الناس منها، وكذلك بيان الطريق إلى المسجد الأقصى في حال اعتداء قوة كافرة غاصبة عليه، أي كيف يكون الطريق إلى المسجد الأقصى. وقد ذكرنا في حديث سابق كيف كان الطريق إلى المسجد الأقصى لتحريره من القوة الغاصبة، وذلك كما ذكرنا كان في زمان نبي الله موسى عليه السلام وتلميذه يوشع ابن نون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قيد جيلا صالحا صاحب عقيدة سليمة، حرر بيت المقدس، حرر المسجد الأقصى، ورسم طريقا لمن بعده. وهكذا حرر المسلمون في زمان نبي الله يوشع المسجد الأقصى من الأيدي الغاصبة، وظل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين ينعمون به وبالصلاة فيه زمنا طويلا، حتى بدأت تظهر فيهم الانحرافات والبعد عن دين الله عز وجل ومخالفة منهج الرسل والأنبياء. فكانت سلة الله عز وجل الماضية كما قال الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما غيروا غير الله عز وجل عليه، ولما تغيروا غير الله عز وجل حالهم، فلما انحرفوا عن منهج الله ورسله ضاع المسجد الأقصى، وسقط المسجد الأقصى مرة أخرى في أيدي كافرة غاصبة جديدة، هي أيدي العمالقة كما في التاريخ سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو سماهم الله عز وجل في القرآن جالوت وجنوده. هذه القوة الكافرة الغاصبة جاءت فاحتلت المسجد الأقصى وبيت المقدس، بل وأرض فلسطين، وضاع المسجد الأقصى من المسلمين يومئذ، ودار الزمان، وبعث الله عز وجل فيهم نبيا ليحيي فيهم العقيدة الصحيحة والسلوك والطريق القويم لتحرير هذه البقعة المقدسة مرة أخرى. فبعث الله فيهم نبيا فقام بتعليمهم العقيدة الصحيحة ورباهم على قدر ما يستطيع، حتى قام القوم أو بعضهم وهم الملأ، أي السادات والكبراء والقادة منهم، وطلبوا من هذا النبي الذي لم يذكر الله عز وجل في القرآن اسمه، طلبوا منه أن يعين لهم قائدا وملكا يقودهم للجهاد في سبيل الله لتحرير المسجد الأقصى مرة أخرى. ولقد ذكر الله عز وجل ذلك وهذه الأحداث في كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في ذلك: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقام قادة القوم يطلبون من نبيهم أن يعين عليهم ملكا وقائدا. وكان بنو إسرائيل على حالين، أي في القيادة، كانت النبوة في صبت منهم، كان الملك في صبت آخر. فطلبوا منه أن يعين ملكا منهم عليهم ليقودهم في هذه المعركة لتحرير بيت المقدس. واسمحوا لي أن أذكر في طيات الحديث الدروس والفوائد، ولا أستقل بها حديثا حتى لا أطيل عليكم. فلما طلبوا ذلك أعلنوا وأنهم يريدون القتال في سبيل الله. لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذا تنبيه مهم جدا عباد الله، أن يكون القتال وأن تكون المواجهة مع الكفار في كل زمان في سبيل الله، ليست لأجل أرض أو نحو ذلك، كما هو تصور البعض الخاطئ أن صراعنا مع الكفار صراع أرض محتلة، فإن هم تركوا لنا الأرض انتهى الصراع بيننا وبينهم. وهذا خطأ شنيع وخلل في العقيدة كبير. إن الصراع بيننا وبين الكفار على مر الزمان صراع إيمان وكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فكان التنبيه على هذا المعنى من القوم، لأنهم يعرفون أن نبيهم سيسألهم: لماذا تريدون الخروج والقتال والجهاد؟ كنتم تريدون ذلك لأجل أرض أو وطن أو لأجل رياء أو سمعة؟ فكفاكم أن لا تفعلوا، لأن الهزيمة لابد أن تكون. ولذلك أكدوا على هذا المعنى. لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فما كان من النبي، أي نبي الزمان، إلا أن سألهم وأراد أن يتأكد من صدقهم، لا سيما وأنه يعرف من تاريخ بني إسرائيل الخذلان والجبن والخور والتراجع وغير ذلك. فعند ذلك جعل النبي يسألهم ويقررهم مرة أخرى، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني يحذرهم: إياك أن تكون هذه حماسات كما هي حال بعض الناس، نريد أن نقاتل، نريد أن نجاهد، إحنا هنقف على الخط، بعد يومين ثلاثة خلاص انتهى الأمر. فأراد النبي أن يحذرهم: إياكم أن تكون مجرد حماسة وقتية، فإذا كانت المواجهة فررتم وجبنتم. فأكدوا لنبيهم مرة أخرى أنهم يريدون القتال في سبيل الله، وعللوا ذلك كذلك بأن العدو طغى وبغى وهدم الديار وقتل الأطفال والنساء. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهكذا عباد الله أعلنوا لنبيهم أنهم يريدون القتال. وهنا انتقل نبيهم إلى الخطوة التالية، ألا وهي تعيين القائد عليهم. فلما كان ذلك أعلنهم نبيهم أن الله عز وجل أوحى إليهم باسم هذا القائد الذي سيكون عليهم، ألا وهو رجل منهم صالح هو طالوت. فجاء نبيهم إليهم وجلس معهم وقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهنا فوجئ القوم: طالوت؟ من طالوت هذا؟ طالوت هذا ليس من سلالة النبوة ولا هو من سلالة الملك، يعني لا هو من سلالة الأنبياء ولا هو من سلالة الملوك، ولذلك اعترضوا على نبيهم، قالوا كيف يكون له الملك علينا؟ طالوت هذا واحد من جملة الشعب وعامة الناس، كيف يكون له هو الملك علينا؟ المفروض أن يكون الملك من واحد منا من سلالة الملوك. واعترضوا على نبيهم، وهذا أول الخلل والعياذ بالله، وهو والعياذ بالله الحسد والعياذ بالله وحب الرياسة وطلب الرياسة والعياذ بالله في أمر عظيم، وهو الجهاد في سبيل الله الذي ينبغي على من قاموا به أن يتجردوا عن كل ذلك، يتجردوا عن الحسد، يتجردوا عن الرياسة. لكن القوم قاسوا بمقاييس جاهلية دنيوية والعياذ بالله، مقاييس المال، مقاييس النسب والحسب، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، لا هو من الأغنياء فينا ولا الكبراء ولا هو من أصحاب النسب فينا ولا شيء من ذلك. فما كان من نبيهم إلا أن قرر لهم المعايير الشرعية الصحيحة التي يكون عليها الأساس في الاختيار، ألا وهو معيار التقوى أولا، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم، ليس أعلاكم نسبا، إنما أكرم الناس عند الله أتقى الناس. ولذلك أعلن لهم نبيهم المعيار، قال إن الله اصطفاه عليكم، أي هو صالح وفيه تقوى وصلاح أكثر منكم، إن الله اصطفاه عليكم. ثم كذلك معايير اختيار الأمراء والقادة متوفرة فيه، أكثر منكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم هو فوق تقواه وصلاحه، هو كذلك قد أمده الله عز وجل بمعايير وأسباب ليست عندكم، هو قوي. قيل أن طالوت كان رجلا ضخم الجسد عظيم البنية قوي الجسد شجاعا لا يخوى على مواجهته أحد، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم كذلك هو من جهة العلم هو من أعلمكم، بل ربما أعلمكم، وهو أفقه وأصلح وأتقى، وهذه هي المعايير. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن معايير الناس التقوى، ومعايير اختيار الأمراء التقوى والقوة، فكان هذا المعيار. ولذلك عين نبيهم هذا الرجل الصالح ملكا عليهم قائدا عليهم. وهنا عباد الله لابد أن تنتبهوا وأن نضع ذلك معنا ونحن نسير مع القصة، ألا وهو وجوه الخلل التي تظهر في القوم وفي الصف بمرور الأحداث. انتبهوا، في أول الأحداث قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وأعلنوا أنهم يريدون القتال في سبيل الله، وسيحدث الخلل كما سترون. ثم لما كان اختيار القائد حصل الحسد والعياذ بالله، وحصل والعياذ بالله التنافس على الرئاسة وعلى الملك والقيادة، ولذلك يأتي الفشل ولا بد والعياذ بالله. وهكذا عين نبيهم عليهم هذا القائد الصالح القوي الأمين طالوت. وانتقل النبي إلى إعداد الجيش وتنصيب هذا الملك الصالح طالوت عليهم، وولاه إعداد الجيش، وبدأ طالوت القائد يعد جيشه ويجهز الجيوش لغزو أرض فلسطين ولأجل تحرير بيت المقدس. فقام يجهز هذه الجيوش ويعدها ثم انطلق بها. ولما انطلق القائد طالوت بالجيوش تجاه الأرض المقدسة سار بهم المفاوز وصعد ونزل وصار بهم الأماكن الكثيرة والطرق البعيدة، ثم وقف مرة واحدة عليه السلام. هذا الملك القائد وقف بالجيش مرة واحدة بعدما سار بهم في المفاوز والطرق الصعبة حتى بلغ بهم الجهد مبلغا، ثم وقف بالجيش مرة واحدة وقام فيهم خطيبا وأعلن فيهم وقال: أيها الناس، إننا سنمر بعد قليل على نهر من الأنهار فممنوع أن يشرب منه أحد إلا أن يغترف غرفة بيده، إن شاء فليأخذ غرفة واحدة بيده، وإلا فإن الذي سيشرب منه فهذه علامة على عدم الصدق والصبر بل والنفاق الذي ربما والعياذ بالله يؤثر على السير والمسير، وحذرهم من ذلك. وهكذا سار بهم حتى بلغ النهر ووصل إلى النهر. فلما وصل عند النهر إذا بالقوم ينكبون على النهر جميعا تقريبا، وجعلوا يشربون ويتجرعون من الماء. وهنا ربما يقول قائل: أليس من التكليف الذي لا يطاق أن يكلفهم نبيهم وهم عطشا ألا يشربوا؟ والجواب عباد الله أن هذا لا يمكن أن يكون، فإن الأنبياء جاءوا بالشرع القويم، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يظهر عباد الله أن القوم معهم المياه كتموين، كعادة الجيوش أن معهم العدة والتموين والزاد ونحو ذلك، ومعهم المياه التي يشربون منها، لكن ماء النهر ماء عذب، ماء طازج إن صح التعبير، ماء لسه جديد غير اللي في القرب يعني. فالقوم لم يصبروا على أن يشربوا ماء طازجا، ولذلك امتحنهم هذا الامتحان. فما كان من الجيش إلا أن انكبوا تقريبا جميعا على النهر وجعلوا يشربون ويتجرعون. تدرون عباد الله كم كان عدد الجيش وكم كان عدد الذين شربوا وكم كان عدد الذين لم يشربوا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كانوا يومئذ 70,000، كان الجيش عدده 70,000. تدرون كم عدد الذين لم يشربوا أو أخذوا غرفة واحدة؟ وهم القلة، كما حكى الله سبحانه وتعالى: كانوا بعدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما قال البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث بأن عدة أصحاب طالوت يوم جاوز بهم النهر كانوا كعدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر 318 رجلا. تأملوا، إنه أمر مفجع. 70,000 لا يبقى منهم إلا 318 رجلا، هم الذين ينجحون في الامتحان، هم الذين يصبرون. وهكذا عباد الله شربوا منه إلا قليلا، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكانت هذه القلة الثابتة كما هي سنة الله عز وجل على مر التاريخ والزمان، أن القلة دائما هي الثابتة. ولمن يحب البحث ابحث في القرآن ولو من خلال حتى الحاسب الآلي، وابحث في لفظ القلة، ستجد أن لفظ القلة دائما مقرون بالصالحين المتقين، فدائما القلة هي الثابتة. ولذا عباد الله هنا وقفة أيضا، وهي إياك أن تستوحش إن كنت وحدك على الحق، إياك أن تستوحش ولو فارقك الناس جميعا واجتمعوا جميعا على غير الحق، إياك أن تستوحش ما دمت على الحق. فهذه سنة الله عز وجل، أن القلة دائما هي الثابتة، أن القلة دائما هي على الحق. ولذا لم يبقى مع النبي مع الملك طالوت إلا هذه القلة التي جاوزت معه النهر، جاوزت معه النهر أي أن بقية الجيش رجعوا. أين؟ لأنه أخبرهم أن من سيشرب من هذا النهر فهذه علامة على النفاق، وقد كان. ولذلك بعدما شربوا جعلوا يتكلمون فيما بينهم، ما هذا الملك الذي لا يفهم شيء، ما هذا الملك القائد الذي ولاه علينا النبي، ما كذا ما كذا، لا لا لا، هذا لا يصلح أن نمشي معه. ما الذي يكون؟ اتفقوا جميعا على الرجوع، ورجعوا جميعا وتركوا القائد طالوت ومعه القلة الثابتة. هكذا عباد الله رجع الجيش، وصار القائد طالوت بالقلة القليلة، والتي كان فيها يومئذ نبي الله داود، ولم يكن قد بعث يومها، وإنما كان جنديا من جنود طالوت في جيشه، جيش الفتح، هذا جيش القلة المبارك. فجعل الملك طالوت يتوجه إلى بيت المقدس، يتوجه إلى المسجد الأقصى، فإذا به لما وصل هو ومن معه من القلة يجدون قوة ضخمة غاشمة أمامهم. فبلغهم أن أعداد جيش الكفار ضخمة تضاعف عدده مئات بل ربما آلاف المرات. وعند ذلك عباد الله أخذ بعض المؤمنين في أول المشهد، أخذوا أخذة لما نظروا فوجدوا القوة الكافرة أمامهم وما معها من العدة والعتاد والأسلحة، نظروا فوجدوا أن ذلك لا يطيقونه، فجعلوا يعبرون عن ذلك، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، نحن قلة قليلة جدا، 310 رجلا أمام آلاف مؤلفة بالعدة والعتاد والأسلحة المتطورة، ماذا نفعل أمام هؤلاء؟ وهذا يذكرنا عباد الله بيوم بدر، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترض قافلة للمشركين من 40 رجلا، ففوجئ بجيش يضاعفه 3 مرات وزيادة، فكان الموقف حرجا، فجعل يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا أنهم على استعداد لكل الظروف رضي الله عنه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة وجعل يرفع يديه اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. هؤلاء هم المؤمنون يومئذ يا رب، إن هلكوا ضاع الدين. فجعل النبي يتضرع بذلك، فكان النصر المؤزر. وهكذا عباد الله، لما واجهت القلة الكثرة الكاثرة من جنود جالوت، جعلوا يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقامت فئة منهم أعظم ثباتا من الفئة الأولى، وجعلوا يثبتونهم ويصبرونهم ويبشرونهم بنصر الله القريب، وأن النصر صبر ساعة، اصبروا ساعة، سينصركم الله عز وجل، لأنكم أخذتم بكل الأسباب، جئتم 70,000 والآن أنتم في الموقف، ليس لكم إلا الله. فتوجهوا إلى الله وتضرعوا إلى الله وتذللوا إلى الله. وهكذا عباد الله، قامت الفئة الأخرى، قالت للفئة الأولى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أبشروا بنصر الله، لا تخافوا من هذه الكثرة، لأن الله معنا، الله مولانا ولا مولى له، وقد أخذنا بكل الأسباب. فعند ذلك قام الجميع ورفعوا الأيدي وتضرعوا إلى الله عز وجل، وتذللوا وافتقروا وسجدوا ودعوا، وكان من الدعاء العظيم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ثبتها حتى لا تفر ساعة المواجهة، ثبتها حتى تصمد وتصبر، أفرغ علينا صبرا. وتأملوا عباد الله هذه الكلمات الجميلة في الدعاء، أفرغ علينا، كأنه مطر، مطر الرحمة، يا رب أفرغ علينا الصبر، كأنه المطر، صبر هذه القلوب، فإن القلوب إن لم تصبر ساعة المواجهة فرت. ولذلك جعلوا يدعون الله: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنت الذي تنصر، وما النصر إلا من عند الله، وانصرنا على القوم الكافرين. فكان النصر عباد الله. وتأملوا التعبير القرآني، قال الله عز وجل مباشرة بعدها: فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. والعلماء يقولون هذه الفاء فاء التعقيب، التي تدل على الترتيب والتعقيب والسرعة، أي أن القتال لم يستغرق وقتا، وأن المعركة لم تستغرق وقتا. نصرهم الله عز وجل في ساعة، وهم القلة، كما نصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فكان هذا العمل مخصوصا بهذا الشاب العظيم الضابط في جيش طالوت، داود عليه السلام، الذي لم يكن يومئذ بعث، فكان أول ظهوره أن قتل قائد المشركين، فدبت الهزيمة في صفوف الكفار، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. هكذا عباد الله، نصر الله عز وجل المؤمنين القلة. هكذا عباد الله كان الطريق إلى بيت المقدس، هكذا عباد الله كان الطريق إلى المسجد الأقصى، لا طريق غيره، إنه طريق موسى، إنه طريق يوشع عليهم السلام، إنه طريق طالوت، إنه طريق داود عليه السلام، إنه طريق جيل العقيدة الصحيحة، إنه طريق دين الصلاة والقيام والصوم والقرآن والقيام، إنه طريق هؤلاء. من شاء أن يكون له طريق إلى المسجد الأقصى فليسلك طريق هؤلاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.